دماغ العدن وخديض نغيفتا غلي زرين يزري ما الشر نرقل في الخوة العيديان أقدمي لا غقلب وريفتا ورد الحب داس ديان أدار أغنغم ودور الدوديس كل نور الخبر لك سيدي ربي حرمة يا سيدي ربي حرمة سيدي ربي حرمة يا سيدي ربي حرمة كل ما تنيتيك يا رادر نغني يا سيسمة وخيسبان وخسان غلا عافيتي لي وابوي حبا غلا ينديك يصرف بيت النار هاني يا مومنا كلو متنس نغيلا ما ملكتك الصحتة وريت نمون ونيد ويس بلا ديسنا وريس فليد وفروخ سفابس بلا غرزول الملح وبات نغيرو حنا يشقد لك كادورا قضي وفابا بالسيفتا يا ناس مساني استوى غكاسه يرضى ارسلو فانت دوا تسال غرينو لاقي صيغ نسخة الشيخ لباب بلا تنقنا ينمي فوق وحبي